طلاق المرأة على التليفون. طلاق المرأة على التليفون إذا توفرت شروط الطلاق لا فرق بين التلفون وبين مباشرة، لأنه يعني كما هو الواقع اليوم بيع وشراء وكل شيء يصير بالتلفون، ونقل خبر من بلد برؤية الهلال إلى بلد آخر هذا من عجائب ما وقع أول ما حدث التلغراف اللي كانوا يسمونه سابقا، أنه اختلف الفقهاء ذاك الزمان وأكثرهم مقلدون أنه هل يجوز إثبات الهلال بالتلغراف، لأنه ظاهر ما كانوا فاهمين أنه هذا كما ترى الآن صورة المحاضر أو ترى مناسك الحج إلى آخره، ما كانوا يظنون أنه حقيقة مطابقة للأمر الواقع، فنحن لا نشك بأن الطلاق يقع إذا ما توفرت شروطه. ومن شروطه الدقيقة عندنا هو الإشهاد على الطلاق، فإذا يعني كانت مثلا الذي يشهد على الطلاق كان حاضرا أو كان يعلم صوت المطلق وغير ذلك من الخرائن، الأمر واقع ما له دافع. إذا كذلك الزواج يقع بشروطه. بشروطه.